أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان ربك قديرا ويعبدون وكان الكافر على ربه ظهيرا وما قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا سواء

فاصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها يفعل ذلك يلقى فإنه يتوب إلى الله. والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا Oh.